وهو الله سبحانه وتعالى الخالق، وعن الأصل الواحد للبشرية، المصدر الواحد الذي تتلقى عنه البشرية توجيهاتها وإرشاداتها وتنفذ أوامره وتطيع تعليماته، هو الله سبحانه وتعالى. والأصل الواحد للبشرية وهو آدم، كل البشرية أسرة واحدة. لكن في أثناء حديثنا قلنا إن النكد الذي حل بالبشرية جعل منها صالحين وغير فطرتها فجعل منها صالحين، جعل صالحين اتبعوا أوامر الله والتزموا بمنهج أنبيائه ورسله فكانوا صالحين، وفريق آخر ضل الطريق وحاد عن السبيل فكانوا فاسدين ومفسدين. فأرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. واليوم سنتحدث عن الأسرة المكونة الصغيرة المكونة من الأب والأم والأولاد، والمتمثلة في قول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نقف عند قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه، فهي وصية من الله سبحانه وتعالى، وصينا بنون العظمة من الله سبحانه وتعالى للإنسان. هناك مخلوقات كثيرة خلقها الله سبحانه وتعالى ويتتكاثر وتتوالد، ولم يصدر من الله سبحانه وتعالى وصية إلا للإنسان بوالديه. لم تكن هناك وصية إلى الطير مثلا أو إلى الحيوان مثلا غير الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان هو الذي حمل أمانة التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ووصينا الإنسان بوالديه، لماذا لم يقل ووصينا الإنسان بأولاده؟ دائما الفطرة تنظر إلى المستقبل، الناس جميعا ينظرون إلى المستقبل، أما النظر إلى الماضي فيكون دائما في عداد النسيان أو الغفلة. الآباء يعتبرون بالنسبة للأبناء يعتبرون من الماضي، فالابن دائما أو الشاب دائما أو البنت أو الفتاة دائما تتطلع وهي صغيرة، أو الفتى وهو صغير يتطلع إلى المستقبل. وهو في زحمة تطلعه هذا لا يفكر إلا في مستقبله، وليته يفكر في أصله. لو فكر في أصله لزانه هذا التفكير وزاده قيمة. لكن كثيرا من الناس ينسون في زحمة تطلعاتهم المستقبلية واجبهم نحو الماضي، فكانت الوصية من الخالق جل وعلا للأبناء الذين يتطلعون إلى المستقبل، كانت الوصية لهم ألا ينسى كل واحد منهم أصله. ووصينا الإنسان بوالديه. ولماذا لم يوصي الله سبحانه وتعالى الإنسان بأولاده؟ لأن الفطرة دائما كده، فطرة دائما أنا حريص على أولادي، أسعى أكد أكدح أتعب أسهر أألم، كل هذا إنما لأني أنظر إلى مستقبل أولادي، أنظر إليهم بفطرتي. حتى لو نظرنا إلى القيم أو الذين يحملون أعلى القيم وهم الأنبياء، وجدناهم ينظرون إلى أبنائهم حتى عند الموت. عند الموت اسمعوا كده، نبي الله يعقوب عليه السلام وهو يستقبل الموت لم يقل احضروا لي ملفات الثروة، احضروا الملفات الثروة حتى اوزعها، القرآن كده. لم يقل وهو يستقبل الموت احضروا لي الذين عندهم ضوابط لثروتي ولا لمالي ولا لما اتركه من بعدي، وانما قال لابنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ انظر إنه لا ينظر إلى ثروة وإنما ينظر إلى أولاده، يأتي بهم أمامه وهو يستقبل الموت، يريد أن يطمئن عليهم. إذن الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها أن الآباء دائما يرقون لأبنائهم ويحنون لأبنائهم ويعطفون عليهم بفطرتهم. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يحضر أبناءه أمامه ثم يسألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ أيها المسلمون، صححوا لأبنائكم عقيدتهم أولا، فإذا ما صححتم لأبنائكم عقيدتهم وصلتهم بالخالق جل وعلا كسبتم خيرا كثيرا دنيا وأخرى. اسمعوا، ما تعبدون من بعدي، يعقوب بيموت جاء بأولاده، ما تعبدون من بعدي؟ لماذا؟ لأن الإسلام العظيم الذي جاءنا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جعل من التراث الباقي بعد موت الإنسان ولدا صالحا يدعو له. عايز اطمئن على صلاح أبنائه. يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما تتنوع الكلمات عن البر بالآباء والإحسان إلى الآباء، وكثيرا ما نسمع، لكننا نريد أن نعي ما جاء في كتاب ربنا وما نزل على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أن يحسن إلى الوالدين إحسانا، أنت تحمل في فطرتك النظر إلى المستقبل، فلا تنسى أصلك. من علامات الساعة الصغرى التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يبر صديقه ويعق أباه. الصديق الصديق اللي ليا يقول ده صديقي فضل وأقدم له ما أريد، لكن أبي الذي كان له علي بعد الله فضل كبير، كان له علي بعد الله فضل كبير، أنساه لأنه أصبح كبيرا. ما تعبدون من بعدي، الأب يحرص على أبنائه، فإذا حرصت على تربية أبنائك تربية سليمة تقربهم وتوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، فتأكد أنك ستجني خيرا. وهذا نبي آخر من أنبياء الله، وهو زكريا عليه السلام. زكريا كان كبير في السن، بلغ من العمر مبلغا ولم ينجب، فنظر كده الى الله سبحانه وتعالى: رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، بيقول له ايه: رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك رب شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. نيته كده، نيته من هذا الدعاء انه يجيله ولد، هو كبير في السن لكن يجيله ولد ايه؟ ولد صالح. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. لما كان دعاءه كده ونيته هذه، ربنا بارك له واجعله رب رضيا. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، اللي سماه ربنا، ما سماهوش حد قبل كده ابدا، لم نجعل له من قبل سميا. ويتعجب زكريا، ليه تتعجب؟ لا تتعجب، امر الله سبحانه وتعالى. قال رب ان يكون لي ولد، قال رب ان يكون لي غلام وقد بلغني وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اعمى من الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة الاحباب، هذا زكريا في دعائه يتجه الى الله ان يجعل له ولد، لكن ولد يكون رضي، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ايها الاخوة الاحباب، هذان نبيان، ونحن امة محمد صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن الكريم يوصي الابناء بالاباء، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها ووضعته كرها، يبين قيمة الام، حمل ثم وضع، تجد الام للحمل والام للوضع، وتتحمل ايضا مشاكل الرضاعة. حملته امه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، مدة الحمل والوضع والارضاع 30 شهرا، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. شوفوا الابن الصالح، الابن الصالح حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة عرف ان له ربا، قال ربي، ربي يعني يا مدبر امري، يا مالك شأني، ربي اوزعني يعني اهلني ان اشكر نعمتك ألت أشكر نعمتك الأول. النعمة بتاعتك هي ايه؟ نعمة الإسلام. أنت مسلم، أول نعمة ينبغي عليك أن تفاخر بها الدنيا وأن ترفع بها رأسك وأن يلهج بها لسانك: إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أن أشكر نعمتك، نعمة إيه؟ الإسلام، التي أنعمت علي وعلى والدي، جعلتني مسلم وجعلت والدي أيضا مسلمين. ثم هو يطلب طلب بعد أن أثنى على الله سبحانه وتعالى، يطلب طلب: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لأن ممكن الواحد يعمل صالح لكن ربنا ما يرضاش عنه، صالح برأيه هو، برأيه يقول لك: والله أنا يا أخي أنا بتمتع، أنا أتمتع وبتمتع بشيء. طيب ايه المتعة بتاعتك؟ بقى أسرف المال اللي ربنا أعطاه لي نعمة أنفق فيه، لازم أمتع بيه نفسي. القرآن قال لنا ايه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تمتع كما تشاء لكن في حدود، في حدود الإسلام والشرع الذي شرعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أعمل صالحا ترضاه. هناك من يعملون صالحا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، فأولئك الذين اغتصبوا أراضي المسلمين وانتهكوا حرماتهم واعتدوا على مقدساتهم يقولون بآرائهم وفكرهم إننا نعمل صالحا لمجتمعاتنا، فهل هذا الصالح يرضاه الله عز وجل؟ هذا أمر من الأمور. وأن أعمل صالحا ترضاه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل السيف دفاعا عن الحق وإقرارا للعدل في الأرض كان يعمل صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى. أما أولئك الذين يقولون إننا نعمل صالحا لمجتمعاتنا ولبيئتنا وهم يريدون تدمير غيرهم من المجتمعات، فصالحهم هذا ليس صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وهذا وقس على ذلك كثير وكثير. وأن أعمل صالحا ترضاه. أعمل صالحا ترضاه، أنت تربي ابنك وابنتك تقول: أنا أربيهم تربية وأعلمهم لكنني أزودهم بالعلم، فهل زودتهم مع العلم بالأخلاق والقيم والمثل حتى تقوم هذا العلم بميزان الدين والخلق؟ لا خير في علم لا يقوم على قيم ومثل. فالبشرية كلها الآن سبقت في العلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها مع سبقها هذا صرفت العلم في التدمير والتخريب والتشريد للمجتمعات. فهل العلم إذا ابتعد عن الدين يعتبر عملا صالحا؟ العلم لابد مع العلم أن أغذي الأبناء بدين وقيم ومثل، كما أشرف على ابني وأدخله مدارس وأدخله جامعات، مطلوب مني أن أشرف عليه أيضا حتى أتأكد من خلقه ومن دينه ومن معرفته لربه. علموا أبناءكم حب الله، وعلموا أبناءكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أبناءكم شيئا من القرآن الكريم، وعلموا ابناءكم حب الاسلام وحب المسلمين وحب ارض الاسلام وارض المسلمين. علموا ابناءكم ان تكون لهم غاية. الله غايتنا. علموا ابناءكم ان يكون لهم هدف في حياتهم، وهو ان يظهروا عظمة الاسلام وان يعرفوا قيمة الدين الذي جعلهم يخضعون لله ثم يبرون اباءهم عند الكبر. شوفوا دعاء الرجل الصالح اللي اتعلم الدين حتى اذا بلغ اشده، البلوغ الاشد من 30 الى 40 سنة، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. وبعدين لانه اثنى على الله ولانه عرف ان له اصل، دعا لوالديه بظهر الغيب لان ابوه مش موجود، يقول رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. بعد ذلك يقول لان نقدم بين يدي الدعاء طاعة، يبقى في تكملة للدعاء حتى تستجاب دعوته، واصلح لي في ذريتي، اللهم اصلح لنا في ذرياتنا. قدم الانسان المسلم قدم اولا شكره للمنعم، ثم شكره لوالديه اللذين قام بتربيته صغيرا، ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. شوف الدعاء، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. عظمة سؤال دعاء. هذا الدعاء ترجمه نبي من الانبياء وهو نبي الله سليمان ابن داود ابن داود، النبي سليمان ابن داود عليهما السلام، نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام. ترجمه ازاي؟ وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، كلهم بيتزحموا لارضائه ولخدمته. حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. نبي من الانبياء، نبي وملك، واعطاه الله من الفضل ما اعطاه، وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. شوف نفس الكلام، وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ايها المسلمون، نحن نقاسي من تربية الابناء، لكننا لو اخذنا وسائل التربية الاسلامية الراقية وربينا ابناءنا على الاسلام في بيوتنا وفي طرقنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا، سنخرج جيلا كالجيل الاول الذي كان كل واحد منهم يتنافس، وهم صغار يتنافسون على الخير، يتنافسون على الجهاد في سبيل الله. ارأيتم الى ولدين صغيرين هما معوذ ومعاذ ابن عفراء في غزوة بدر، ووقف احدهما على يمين الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وقف الاخر على يساره، واصر كل واحد منهما وهو صغير ويحمل سيفه، ويقول لعبد الرحمن بن عوف يا عم اتعرف، هم عارفين عبد الرحمن بن عوف ده من المهاجرين وهما من الانصار، معوذ ومعاذ ابن عفراء. أتعرف أبا جحش؟ قال نعم. لماذا؟ يقول للأولان ليه؟ قال لأني عاهدت الله عز وجل. ويتكلم وهو دون أن يسمع أخاه. هما الاثنان يتنافسان على قتل عدو الله أبي جهل. فرعون هذه الأمة عندما مات أبو جهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مات فرعون هذه الأمة. أدي واحد. أتعرف أبا جهل؟ قال نعم. لماذا؟ قال إني عاهدت الله لئن رأيته بعيني هاتين لأقتلنه بسيفي هذا. سكت عبد الرحمن بن عوف ثم نظر عن يساره إلى الآخر وهو يطلب منه أتعرف أبا جهل؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال لأني عاهدت الله لئن رأيته بعيني هاتين لأقتلنه بسيفي هذا. وعندما قال هذا قال عبد الرحمن بن عوف والله ما كنت أحب أن أكون بين رجلين عظيمين أعظم من هذين الغلامين. وبعدين وجد أبو جهل فقال هذا أبو جهل فاندفعا كالسيف كل واحد منهم وهو يحمل السيف. وكان أول من قتل أبا جهل وهما غلامان صغيران. أيها الإخوة الأحباب إسلامكم يهيب بكم أن تربوا أبناءكم على حب الإسلام وحب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وحب المسلمين وحب أرض المسلمين وحب الجنة حتى لا يحدث خلل في التربية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم السوء وأن يجنبني وإياكم وسائر المسلمين الشر والبلاء. إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. لا تحاول بأي حال من الأحوال أن تغضب والدك فما تفعله في أبيك من بر سينعكس عليك برا من ابنك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء لأبيه وهو عابد الأصنام يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاء. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يقول يا أبتي أبي إبراهيم يخطب يا أبتي. فلما رزق الله إبراهيم على الكبر ابنا أراد أن يختبره في هذا الابن. أبو إبراهيم كان كافرا ويخاطب بهذا الخطاب اللطيف يا أبتي. فلما رزق بابن وبلغ معه السعي ابنه كده إسماعيل وبلغ معه السعي يمشي أمامه رأى رؤيا سيدنا إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحش لازم يذبحه لابد أن يذبحه. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الكلمة التي قالها إبراهيم لأبيه الكافر قالها إسماعيل الصغير لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر. بالكلمة نفس الكلمة. أيها الإخوة المسلمون كل عقوبة يؤجل عليها كل معصية كل إثم كل ذنب تؤجل عقوبتها في الآخرة إلا عقوق الوالدين فإنها تعجل في الدنيا. اللي يعق أباه أو يعق أمه سيجد هذا في دنياه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل